مثل السيد الله بارك زاد الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا. فهذا الرجل بده يصلي 20 ايش يعمل كم في هذا الامام يعني ولا يصلي وراء هذا الامام 20 ركعات 10 ركعات 11 ركعة 10 ركعات في صورتين يعني نعم. الصورة الاولى بيصلي 10 ركعات ثم بيأجل ركعة الوتر الى اخر الليل في السحور يصلي ركعة الوتر ما يكملش مع 20 هذه الصورة الأولى. الصورة الأخرى حينما يتابع مع الإمام 12 لكن حينما يقوم الإمام للركعة 12 هو ينوي المفارقة ويجلس للتشهد يكون صار له 11 ركعة. هذه الصورة هي الثانية والأخيرة ونستحب الأولى لأن الأولى ليس فيها ظاهرة مخالفة الإمام لأن الإنسان لا يجب عليه أن يصلي لو كان بده يصلي وراء إمام يصلي على السنة 11 ركعة مش فرض عليه أنه يصلي 11 ركعة يجي يصلي ركعتين وينصرف يجي يصلي أربعة وينصرف وهكذا لكن مهم أنه يجعل كما قال عليه السلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا اجعلتكم بالليل وترا فإن كان فعلها الله.